يقول السائل إذا انتقض وضوء الطائف بالبيت كيف يفعل؟ هل يكمل؟ يخرج ويتوضأ، فإن توضأ بسرعة قريب يرجع ويكمل ما بقي، أما إن تأخر فإنه يبدأ من جديد والله يعينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال طوافكم بالبيت صلاة، يعني مثل الصلاة من حيث المتابعة والطهارة والستر، لا بد أن تتابع الأركان الأشواط، ما تقطع الطواف إلا إذا أقيمت الصلاة وأن تطوف تقف وتصلي ثم تواصل، ولو قطعت الشوط واحد من الشوط تبدأه من جديد من الحجر، ولا تصلي نافلة حتى تؤدي جميع بقية الأركان. فإن كان انتقل ضوءك، إن كان الماء قريب وتوضأت سرعة ترجع وتواصل، أما إذا خرجت وتأخرت فإنك الله تبدأ من جديد. يقول السائل قل بسلم فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله، قل كيف يدعو أهل الكتاب أن يشهدوا لا إله إلا الله وهم أهل كتاب؟ أهل كتاب، لكنهم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يقبل من أحد إلا دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل الله منه، فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله للجن والإنس عامة، فلا يقبل الله من أحد دينا سوى الإسلام، يدعوهم إلى أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. فإذا أسلم الكتابي واتبع محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله له الأجر مرتين، مرة يعني أنه يضاعف له الأجر من أجل إيمانه بنبيه الذي كان مؤمنا به موسى أو عيسى، وإيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام. وأما من أبى فلن يقبل الله منه، فيعتبر كافر ولا ينفعه بعد ذلك إيمانه بعيسى ولا بموسى إذا لم يتبع محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله أخذ الميثاق على الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنه لو بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم تتبعوه. يقول عليه الصلاة والسلام لو كان أخي موسى حيا لم يسعه إلا اتباعي، وقد أخذ كل نبي على قومه أنه إذا بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم تتبعوه. قل السؤال ما حكم أن يترك الوتر وسنن الرواتب؟ السنن الرواتب غير سنة الفجر، إذا كان إنسان مسافر ويقصر فلا تلزمه السنن الرواتب إلا سنة الفجر والوتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تركها لا حضرا ولا سفر، حتى لو كان مسافر يصليها وله على بعيره يمشي، ولو كان مريض صلاها ولو جالس عليه الصلاة والسلام. سنة الفجر والوتر ما يتركها لا حضرا ولا سفر، أما بقية السنن نعم، ما دمت تقصر فلا تلزمك. يقول السائل رجل من جوار المسجد لم يصلي مع الجماعة، لا يصلي مع الجماعة، دعوته ولم يستجب، ما هو الواجب علي؟ الواجب عليك أن تستمر على نصيحته لله بالرفق والترغيب والترهيب، لكن لا تقنطه من رحمة الله، ولا تعجل فتكفره أو تقول لن يغفر الله لك أو نحو ذلك، وبين له أنك تبغضه إذا لم يستجب، ولا ينبغي لك أن تصادق إنسان عاصيا لله مصرا على ذلك، لكن لا تقنطه من رحمة الله أو تكفره أو نحو ذلك، لكن لا تيأس من هدايته واستمر على نصحه، لعل الله أن يهديه على يدك. وسمعتم الحديث أن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. يقول السائل ما معنى قوله الفقهاء عندما يذكرون الهدي أو الأضحية أو العقيقة يقول تنزع جدولا؟ جدول يعني أعضاء، يعني ما تكسرها، اليد عضو والرجل عضو وهكذا، يعني يقولون هذا تفاؤل بسلامة المولود، لكن الصحيح ولا بأس في تكسيرها وتقطيعها وتوزيعها على الجيران والأقارب والفقراء، وهذا إن شاء الله ما يضر أبدا. قل سأل، كان الفقير عنده قوت ليلة العيد ويوم العيد ما يكفيه ويكفي أهله، هل عليه أن يخرج زكاة الفطر؟ إذا كان عنده زائد عن ذلك يجب، نعم، يخرج زكاة الفطر صاعا من الطعام، لا يخرج نقود، النقود ما تخرج بزكاة الفطر، يخرج صاعا عن نفسه وصاعا عن زوجته ثم عن كل ولد على حسب المستطاع، ما دام أنه ضمن قوت يومه وليلته له ولأهله، فما دام عنده زايد يخرج الزكاة من الطعام الموجود في البلد، بر، تمر، رز، نعم. قال السائل، هناك أماكن تشرع زيارتها في المدينة غير المسجد النبوي؟ مسجد قباء، هذا بالنسبة للرجال وللنساء، مسجد قباء وهذا المسجد، ثم تزور محمد عليه الصلاة والسلام وصاحبيه وتسلم عليهم بأدب، ثم النساء يشاركن بالصلاة بهذا المسجد فقط، وفي الصلاة في مسجد قباء، لكن ما تذهب إلى مسجد قباء في وقت النهي، تذهب إليه في الضحى بعد الظهر في الليل، أما بعد العصر ما في صلاة في مسجد قباء ولا غيره، وإذا ذهبت في الصباح لا تصلي حتى تشرق الشمس، ثم إن أحببت أن تذهب إلى البقيع وتسلم عليهم وتدعو الله لهم وتترحم عليهم، ما تتبرك بهم أو تدعوهم، وتذهب إلى الشهداء في أحد كذلك إن أحببت، هذا خاص بالرجال، لعن الله زائرات القبور، المرأة ما تزور لا البقيع ولا غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأشهد أن لا إله إلا أنت.